يا رب داويني بذكرك يا رب من شر الشيطان من شر الشيطان عفوك يا كريم بحبها صيرتني صغيرا ثمين نجني بفضلك يا رب داويني بذكرك يا رب نجني بفضلك يا رب داويني بذكرك يا